قال السائل: بدأ المصنف رحمه الله بالدعاء للمتعلم ولم يدع لنفسه، أليس هذا خلافا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء لنفسه ثم لمن أراد الدعاء له؟ لا، ليس خلافا. أقول ليس خلافا، لا بد أن تعلم السنة حتى تحكيها، فهذا ليس خلافا، إنما هو مسلك صحيح لا حرج فيه. قال: هل هنا ما الفرق بين الحمد والشكر أم هما شيء واحد؟ ليس بشيء واحد، بل هما مفترقان. فالحمد من حيث المتعلق بينهما اختلاف، الحمد يكون باللسان، والشكر أعم من حيث التعلق والمتعلق، فإنه باللسان وبالقلب وبالجوارح. راجع كلام الإمام ابن القيم في عدة الصابرين وغيره. قال شيخنا بارك الله: أنا شاب حديث الاستقامة ولله الحمد، ولكني مبتلى بالأخذ من لحيتي والتقصير منها، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ من نعمة الله عليك أن هداك للاستقامة، فاحمد الله جل وعلا صباح مساء، في كل حين وآن احمده على الاستقامة على السنة. ومن نعمة الله عليك أن عرفك الغلط الذي وقعت فيه، من نعمة الله عليك أن عرفك هذا الخطأ الذي ذكرته. فمن نعمة الله أيضا عليك أن تستغفره مما فعل، وأن تمسك عن هذا الفعل. فتمام الاستقامة أن تكون ملازما للسنة في قولك وفعلك وهديك. واضح؟ نسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك وقلبنا وقلوبنا استقامة على السنة. قال: هل من كان يعرف حكما فيه خير للناس لكنه لا يستحضر أدلة من الكتاب والسنة يمكنه أن يدلهم عليه؟ على كل حال، بيان الحق للخلق يجب أن يكون بعلم وعدل. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تكلمت تكلم بعلم، وإلا فاصمت بحلم. إذا رأيت خطأ ولكنه قد غاب عنك الدليل، فلا حرج أن تبينه بالتي هي أحسن. واستحضارك للدليل هو الواجب. وماذا الواجب؟ العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. واضح؟ نعم. مع الأسف كثير من الناس ومن الطلبة غاية علمهم ومنتهى تحصيلهم قال فلان بس. لا شك أن مقالات العلماء لها وزنها وثقلها في الشرع المطهر، إذ إنهم هم الأدلاء الحقيقيون للناس الهدى، ولكن يجب أن تعلم مأخذ ذلك العالم إذا ما قال قولا، أما تقف قال فلان فقط. وضح؟ فتعلموا وتربوا على العلم الصحيح. الأزمة أزمة علم صحيح، وما أكثر الشبه، وما أكثر المشبهين على الناس، وما أكثر الذين يريدون المتشابه ويتركون المحكم تدليسا وتلبيسا على الناس والعياذ بالله. قال بعض المبتدعة كجماعة التبليغ يقولون: أنتم السلفيين وتنكرون علينا الأصول الثمانية أو كذا، الأصول الستة، وعندكم الأصول الثلاثة وقاعدة الأربعة وغيرها.

كان علماء السنة عندما يدرسون وأشياخ السنة يجرون امتحانات على الطلاب، ما الفائدة الذي أنت جئت من أجلها؟ جئت لتتعلم علما، صحيح؟ العلم صيد والكتابة قيده، فالذي يجب عليك أنت أن تراجع وأن تذاكر وأن تستذكر دائما وأبدا، أما أجعل لك اختبارات وراسب وناجح فهذا لا أفعله ولن أفعله، أترك هذا، وليس هذا بطريقة لأهل العلم، انتبه. ومن فعل فقد غاير الطريقة الصحيحة، وكما قيل: ما هذا بعشك فادرجي، لمن خالف السند، انتبه بارك الله فيك. أما أجري تقول لي أنفع، كيف أنفع؟ كيف حكمت أنه أنفع لعموم الطلبة؟ أنت بينك وبين نفسك، اجري نفسك اختبارا في البيت إذا تريد، وصحح لنفسك، بس لا تغش. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.